يقول المؤلف رحمه الله والحافظ ابن الفضل واحمد بن حجر الاسقلاني رحمه الله يقول عن ثوبان مولى رسول الله عليه الصلاه والسلام قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سريه مغريها بالاعداء فمر وليمسه على الاصائب يعني الحمائم والتساخير يعني الخفاف خرج احمد وابو داود وصحابه الحاكم. هذا من دلائل المسألة في الطير والعمائم وأنها من السنة كما تقدم في حديث المغيرة من شعبة وحديث صفوان وحديث علي حديث علي رضي الله تعالى عنه الحديث أربعة من تقدم كلها تدل على شرعية المسح على الخفاف. وتقدم لك أن قولها للسنة والجماعة وأن الرجال فيه من السنة من الأقوال والفعال ما يقارب 70 أثرا وحديثا وأنه من الأمور المتواترة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والتي تلقاها رسولنا بقبول وعدوها في العقائد من أجل خلاف الشيعة الذين أنكروا المسح. وفي هذا ما يؤيد ما تقدم من شرعية المسح على الكفتين وهي التساخين تم تسخان من التماليك والتمثال والأخفاف لها أسماء الكفتين والمقين والتساخين وغير ذلك من أسماء جديدة الزرابين. المقصود أن الخلاف تسمى بأسماء عدة أسماء والزرابق والمنقين هي أسماء وبعضهم يجعل بينها وبين بعضها اختلاف الصفات ينفعها أنها من الجلد بخلاف الجوارب بينها من القطن أو الصوف. أما الأخفاف والتساخين و ذنوب وأشباه كله من الجلد لكن بعضها يكون الله في كثيرة وبعضها يكون بقدر ما يسر كعبين تختلف في صفاتها وكيفياتها مع كونها مجتمعة في حد ذاتها على أنها تسر قدمين مع كعبين ومتقى بها برد الأرض وحرها ومتقى بها الأشواك في الأرض والوعورة في الأرض والزوربان كذلك يقوم مقامها مع النعلين في اتقاء حر الارض وبردها ونحو ذلك. تقدم انه ثبت عن صلى الله عليه وسلم مسح الجمربين والنعلين ومسح على ذلك جماعه من الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم وهو الحق خلافا لمن انكر ذلك. اما العصائب فهي العمائم سميت عصائب لا تدار على الراس كل ما انزلته ولا شيء فهو عصابه. ومشهور ان العلماء ان العصائب التي تنسح هي التي تحنك تدار على حنك هي المحنكه بخلاف العصائب التي مثل الطاقيه على الراس فقط ويقال لها مقعطه فهي لا يمسح عليها لان ليست العمائم معروفه عند العرب ولانه لا يشق نزعها فان نزعها اسهل شيء بخلاف التي تدار وتربط على الراس فان قد يشق على صاحبها حلها وتعوقها عن بعض الشيء. كما ان خلع الخفين ممكن لكن فيه بعض المشقة فرحم الله جل وعلا عباده وشرع المسح تخفيفا وتيسيرا. والحديث الثاني حديث والحديث ليس في ذكر المواقيت تدريس التوقيت لكن تقدم ذكر التوقيت في حديث علي وصفوان كما تقدم. والحديث الثاني حديث عمر وانس عمر موقوفا عليه في مسح الخفين وأناس مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن موقوف فالمراد انه من كلام الصحابي ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في قاعده الحديث. لكن هذا جاء خبر عن فلان موقوفا انه من كلامه عن عمر موقوفا عن انس موقوفا عن عمر موقوفا انه من كلامه فالذي مرفوعا او روايه او ينميه او يبلغ به فالمراد به مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الحافظ العراقي رحمه الله وقوله يرفعه يبلغ به رواية ينميه رفع فانتبه. ونظن أئمة الحديث ذكروا هذه الكلمات في المصطلح للرفع فإذا كان موقوفا أو وقفه على فلان أو قصره على فلان أي من كلامه. إذا توضأ أحدكم من هذا اللفظ الموقوف المرفوع إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. هذا يدل على أن المسح لما يكون بعد الوضوء، بخلاف الذي يلبسه ما عليه الطهارة فإنه لا يمسح. وقد تقدم هذا يقول المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإني أدخلتهما طاهرتين. فشرط المسح يكون لبسهما على طهارة، فإذا لبسهما على طهارة فإنه يمسح عليهما ويصلي فيهما فضلا من الله ورحمة وتيسيرا وتسهيلا، ولا يخلعهما إلا من إن شاء إلا من جناب. والإن شاء لبلاء أنه ليس بواجب، لو خلا فلا بأس، لكن أبقاهما مدة المسح فلا بأس من باب التيسير والرفق. وإن خلعهما وأحب يصل إليه ولا قبل أن تتم المدة فلا بأس، لو لبسها مثلا الضحى ومسح عليهما الظهر والعصر ثم أحب يخلع العصر لا بأس، مخير إن شاء كما المدة وإن شاء خلع. ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه، لا يخلعهما مدة المسح إن شاء إلا من جنابه، أما جنابه لابد من خلع. وهكذا الحيض والنفاس لا يمسح في الطين ولا في العمامة في الجنابة. قدم هذا في حديث صفوان بن عسال، ولكن من غائط الفول ونوم المسح يكون في الغائط والفول والنعيم حديث أصغر. أما لو تطهرت الحائض والنفاس قبل الحيض أو النفاس ولبست قطعها طهارة ثم حاضت أو ثم نفست ثم طهرت فلا تغتسل والخفان في وجهها لا بد من خلعهما، وإن كان هذا لا يقع لأن الحيض يتجاوز المدة غالب مدة ثلاثة أيام في السفر والنفاس أكثر وأكثر لا يتصور، لكن قد يقع لها جنب الحيض قد مثلا تلبس ثم تعيد ثم حيضها يومين فتطهر فتحتاج الغسل في اليوم الثالث والمدة ما تمت تخلع يعني في السفر. لكن يقع كثيرا بجنابه، وهو ذكر جنابه عليه الصلاة والسلام لأنه هي لتقع حق المسافر وغير المسافر، تبين صلى الله عليه وسلم أنه يخلع ولا يمسح بجنابه. وهذا ليس في التوقيت من هذه ثوبان، لكن هذه المطلقة وحديث علي المتقدم وحديث صفوان فيها التقييد بالتوقيت. وهكذا الحديث الثالث حديث هو السابع حديث ابي بكره الثقفي اسمه النفيع ابن مسروح او ابن الحارث المعروف، هو صحابي جليل اسلم على الفتح امام الطائف لما حصل النبي الطائف، نزل من بعض حصون الطائف واتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان رقيقا فاعتقد النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وحسن إسلامه، وله ذرية وأولاد صلحاء أخيار علماء. أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر أن يمسح خفيه ثلاثة أيام، والمقيم يوم وليلة إذا تظهر فيمسح خفيه. هذا يبين لك أن المسح مؤقت وأنه معنى الطهارة، فيبين ما تقدم من حديث ثوبان وحديث عمر وانس وما جاء في معناها وانها مقيده بالمده، وهذا هو قول الجمهور من العلم. وذهب مالك وجماعه الى عدم التوقيت، والصواب قول الجمهور وانه لا بد من التوقيت لان هذه التوقيت صحيحه ليس لها معالم، وما جاء مطلق هو مقيد بها. هذا القاعده المعروفه عند اهل العلم من اصول ومصطلح أن المطلق يحمل على المقيد جمعا بين الأخبار، رواه الدارقطني والحاكم وكان الحاكم وصححه. الحديث الرابع من حديث الدصلان هو الثامن بالنسبة إلى أحد الباب، ويقال تاسع بالنسبة إلى رواية المغيرة الثانية في مسح أسماء الصدف. علي بن عمارة المدني هو مصري وهو بكسر العين عمارة، والمعروف عند أهل العلم في أسماء الرجال عمارة بالضم، هذا هو الأكثر في الروايات عمارة بالضم، ثم جاء في الروايات هو عمارة بأسماء الصحابة وغيرهم، لكن جاء عمارة بكسر في هذا الرجل. ومن حسن بن عمارة قال المعروف هذا المشهور، وما سواه هو بالضم عمارة. وقيل في هذا بالضم أيضا في هذا وفي الحسن، الحاصل أن معروف الروايات بالظلم في أسماء الرجال، ما عدا هذا فإن الأكثر هي على كسر عين. ثم رجل قال يا رسول الله استحي تنقض يوما قال نعم قال يومين قال نعم قال ثلاثين قال نعم وما شئت. الحي هذا ظاهره عدم التوقيت وانه ينسى متى شاء وكيف شاء, ولكن حكم اهل العلم على هذا الحديث بانه غير صحيح انه مضطرب الاسناد مضطرب المتن. قال احمد رجاله لا يعرفون, قال البخاري رحمه الله وابن عبد البر والشافعي وجماعه انه مضطرب الاسناد هكذا قال الحافظ في التلخيص وغيره, حتى بالغ الحافظ الجوزي رحمه الله فعده من الرعاة. وبهذا تعلم انه حديث ضعيف مضطرب الاسناد هو متن لا يعول على عند اهل العلم في معارضه الاحاديث الصحيحه المؤقته لهم الشافعيين والصواب وانها توقيت ثابت ومحكم. واما حديث ابي هذا وما جاء في معناه فحديث ضعيفه لا يلتفت اليها, وما كان مطلقا هو مقيد باحاديث التوقيت كما تقدم. والله سبحانه وتعالى اعلم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله فلا يقاس عليها. والجواب عن ذلك من وجهين, احدهما انه لا ان ان انه لا اعتراض ولا راي لاحد مع السنه, هذا ثبت في السنن الاربع او في احمد المغيره بشكل جيد ان المصح على خلقين وبين النعلين فلا كلام ولا معارضه, المغيره روى هذا وروى هذا وش المانع ان يامر هذا ويامر هذا, راى النبي صلى الله عليه وسلم وراى مسح خلقين واي مانع بها هذا وراء هذا ولا تعارض. الوجه الثاني ان الحكم معلل ومعروف الحكمه, وان المقصود من ذلك رحمه الانسان ورفق الانسان اذا سار في ارض حاره او بارده او بعيره تخف ينفعه, فالجورب كذلك اذا لم يسر جورب ينفعه بعض النفع, واذا كان معنا نحوه تام مع النعل نحوه تام. فالحكمة التي من أجلها شرع الله مسألة الخلقين موجودة في النار مع الجورب. ثم الصحابة على الوجه الثالث, الصحابة أعلم الناس بالسنة وأعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسحوا على جوارب كما نقل ذلك أبو داود عن جماعة منهم بسلمة من عمر وجماعة, وهم أعلم الناس بالسنة. فلما فهموا أن الجورب في حكم الخلق وجب الأخذ بفهمهم وتأييده في فهمهم مع ما جاءت السنة ومع ما عرف من المعنى, فلم يبقى قول لأحد بعد ذلك لهذه الوجوه الثلاثة, لأن المعارض مخالف للسنة مخالف للقياس الصحيح ومخالف لأثر الصحابة فلا يلتفت إلى قوله. نعم. نعم. في خلاف بين اهل العلم, بعض اهل العلم يرى انه لا يمسح حتى يخلع الاماء ثم يعيد امسحها بعد مصر حتى يقول لمسها على طهاره كامله هذا حسن احتياط, والصواب انه لو لم يفعل فطهارته صحيحه لان لمس الاماء على طهاره تامه لان طهارتها معلقه على المصر وقد تمت المصر وطهرت المصر وتمت الطهارة على وهذا اختيار الشيطان من تنبيه رحمه الله أنه لا بأس تصحيح لا حرج, ولكن الأولى أنه لا يعجل لا يلبس اليمنى حتى يغسل الإصلاح أو يلبسها لأجل الحاجة يلبسها لأجل المكان ما يتيسر له عدم اللبس فيه في خلعها ثم يعيدها يخلعها حتى يكون لبسها على طهارة يخلع اليمنى ثم يعيد لبسها بعدما غسل الإصلاح. نعم صلى عليك, يعني لما يكون مقام الشفين يجوز المسح عليه. نعم, ما لم يكن لفائف الفائف هو خلاف كبير فلا حفظ عدم المسح اللفائف انه ينسح شيء مخيط مسوط مخيط لا اشبه بالخط. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. ولا يهرى أحدهما مثل جزمة القاصر وعلى مسح عليها مع الجرب بعد صلاة القاصر تحت الكعب إذا مسح عليها مع الجرب يبقى عن جميعا ويخلع عن الجميع مثل نعم إذا مسح على سورة النعل مع الجرب إذا خلع النعل يخلع الجرب يعني صار شيء كشيء واحد. أما إذا مسح الجرب وحده ولا مسح على النعل ولا على الجزمة بعد خلوده مسح على الجرب يكون حكم الجرب النعل خلعها وبقاها ما كانت جزمة خلعها وبقاها يكون حكم الجرب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. يجوز أن تخلعه لا بس لكن لا اعتقاد أن قد انغسى الظل فإذا خلعتها لحاجة يعني مليت القطين أو لأسباب أخرى أما يخلعها لأجل يغسل باعتقاد أن غسل أو لا لا يخلعها ثم يلبسها ويمسح عليها يخلعها ويتوضأ وتوضأ لا في خلاء في أثناء مدة مسح يقول يجوز أن هذا لا يقول الله لا صلى الله عليه وسلم إذا خلعها بطلت الطهارة إذا خلعها بعد الحدث بطلت الطهارة أما قياس ذلك على بعض الروح الحسن وبعض الصلاة ليس على حلق الشعر هذا قول ليس بشيء صلى الله عليه وسلم روح العلم إذا خلع إجماع من العلم إذا تخلع الخف بطل الحدث بطل الموضوع يعني بعد الحدث يعني نعم حلق الشعر نعم نعم في الرقاص على حق الشعر معه رقاص الحسن بصري رقاص على حق الشعر أنا مسح بعد هذا لو مسح ثم حلق رأسا لا يبطل الموضوع نعم وهكذا لو مسح ثم خلع لا يبطل هذا قياس فاسد ما يمسح الرأس مو خاص بدرج الشعر نعم يمسح رأسه سواء على الشعر وما عليه ولا أصلح نعم ويمسح نعم بخلاف الخف فإنه يمسح على الخف خاصة مؤقتة مسح مؤقت والرأس يمسح دائما ما في توقيت نعم يمسح على الجلدة وعلى الشعر كذا نعم فليس من جنس المدة المستمر على وضوءه مسح استمر على وضوءه وانتهى المدة يخلع ولا يصلي بالوضوء ذاك هذا هو الذي ينبغي بعض العلم يرى ان لا باس لان حصل بقاء الطهاره فهو له قوته لكن الاولى انه يخلع لانه لا يصلي بطهاره الليل بعد انتهاء المده ان كانت المده ثلاثه ايام او يوم المغيب ولم يحدث يوم ولا غيره فالاولى يخلع في هذه الحالة ويتوضا من جديد لأن المدة تلقى من تحت. نعم. مسح الحضر. نعم. مسح الله من الحضر. ظاهر النصوص أنه مسح الحضر والسبعة على خير المسلم. لأنه مطلقة. لأنه عند طول عن الجميل ومن ذلك أيضا. والإبناء قائمة مع المسلم أنا في السفر حضر جميعا يمسح على الأحذية يمشي في مكان لأنه إذا خلعها بطل طهارة على خفين بطل طهارة ينظف مواضع الكفر مواضع الوطئ حتى لا يبقى فيه أذى ولا بأس صلي فيه يعني يشفى الاضطراب إلا يمشي على الإنسان يمشي على المسؤول تزمات هذه وعلى الجوارب يمشي على الجوارب وإذا دخل خلع الخفين تزمه جعلها في مكان صلى في الجوارب إذا كان مسح على الجوارب كيف؟ يمسح على الجزمة والجوارب تبقى فيه تبقى فيه رحمة الجزمة مسموعة من شيء طاهر أو لا من شيء طاهر؟ إذا فعل الجزمة يبقى فيه تبقى في الجزمة ولكن إذا أردت في المسجد لاحظها حتى المنتجها نعم لا أنا فطري أو جوربي ما لا يمسح عليها نعم إنه مثلا يجعلها جورب تحتها جورب يسعى جورب بل نعم كبيرة هذا الجورب نعم ما يشترط صح ما يشترط ما جاء الشرط في الخطين أما الجبيرة لا جاء صار الجرح ورجع على الجبيرة ولو على طهارة أجزاء ينسى على طول لأن الجرح ورجع على هواء قد يصيبه في حال في الطاهر لا يكفي الشيء الصحيح يكفي وجه الصواب يكفي وجه مطلقة ولا حاجة للتعليم ولا يزال جدا يعني ينبغي لها راعي الجميرة بهذا الحاجة إذا جاء بين الجميرة ما لها أصل ما لها أصل يعتبر

في متعد ولا يكلف الإنسان فيه الذنوب بخلاف الدم الكثير فإنه يتوضا منه لقوله إنما الدم العرق فليس بحيض. وفي أحاديث أخرى يأتيكم بعضها إن شاء الله في هذا الشأن. ومثله الريح يصيب بعض الناس مرض لا تزال الريح تخرج معه قبوله فإذا أصيب بهذا فحكم حكم صاحب ساخن البول ومستحاضة يتوضأ ويتخلط ويسيء بذلك فلا حرج عليه. وبهذا يعلم أن الخارج الذي ليس بالاختيار لا يكون الوضوء ويكون ينقض الخارج الاختياري الذي غير معتاد. الخارج الاختياري الذي قد اعتادها الإنسان هذا هو الذي ينقض الوضوء. أما الخارج غير العادي الذي يصاب به الإنسان مرضا ويستمر معه ولا يتمكن من السلامة منه فلا يبع عنه ولا يعد ناقضا في وقت نفسه بل يكفيه الوضوء وإن خرج ذلك الشيء لأنه شيء مضطر إليه الإنسان ليس باختياره ولا يتمكن من دفعه سامحه الله جل وعلا. الحديث الثاني حديث علي رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة من أسلمه مجلد رضي الله عنه جميعا يقول كنت رجلا مزاء تقدمت ترجمته كنت رجلا مزاء يعني كثير المذي قامت المقداد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم المقداد من الأسود الهندي المشهور طويلة أخرى فاستحييت أن أسأل رسول الله من كلمته مني قامت المقداد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء قل له قم يأسي ذكره ويتوضأ فقال قال يسأل ذكره ويتوضأ في لفظ فأمره يأسي ذكره وأنثيين ويتوضأ. هذه الروايات كلها تدل على ان النبي ناقض من نواقض الوضوء وان الذي اصابه النبي يغسل ذكره وانثيه لخصيتين وهذا شيء ميزه زائده على حكم البول ولعل السر في ذلك والله اعلم ان النبي يكون له زوجه وربما انتشر على الذكر وعلى الانثيين ولم يشعر به الانسان فكان مامورا بغسل ذكره وانثيه. وايضا نعلم من حكمة أيضا أن غسل ذكره وأنثيه من أسباب قطعه والوقوف وعدم خروجه قال بعضهم لا سيما إذا كان بالماء البارد فإنه من أسباب قطعه وعدم استمرار خروجه وهو يأتي عند تحرك الشهوة تحركت الشهوة ثم الإنسان إلى أهله للجماع ثم ضعفت الشهوة وزال السبب فإنه يخرج شيء يقال المذي نزج أصفر غالب يسمى المذي وهو نجس لكن نجاسته مخففة ليست من جنس البول وليس من جنس المني. المني طاهر وهو نجس نجاسة مثقلة شددة والمني بخلاف ذلك. ولهذا جاءت حديث عبد الله بن حديث عبد سالم بن حنيف يكفيك أن ترى كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصابع وفيه الوضوء وغسل ذكر الأنثيين. وكذا في حديث عبد الله بن سعد الانصاري عند ابي داود بن سعيد الحسن ان النبي امره ان يغسل ذكره انثيه من النبي. هذا هو الحكم بذلك انه ينقض الوضوء النبي وانه يؤمر المؤمن بان يغسل ذكره انثيه ثم يتولى وضوء الصلاه وليس عليه غسل وليس كالمني لا غسل فيه بل هو ينقض الوضوء بدون غسل والغسل يختص بالمني. وفي حديث سعيد بن حنيف عند ابي داود سلام جيد أنه يكفي النضح إذا أصاب ثوبه فإنه يأخذ كفا من ماء فينضحه على محل الذي يظن أنه أصاب الثوب ويكفيه ذلك. قالوا وإن المريض يكون من ضعف الشهوة ويكون من قوتها فالغالب يكون من قوتها ولم يكن من ضعفها. قوي الشهوة يصيب المريض كثيرا وهكذا ضعف الشهوة لكنه أقل من ذلك. وأما المني فلا ينقض الوضوء من حيث أما المني فيوجب الغسل يقال دق شهوة، وأما إذا خرج عن مرض وحلة فهو من جنس الأحداث الأخرى من جنس البول، لأنه يدعي الولو ولا يجب أسر الأنثيين بل يوصل طرف الذكر للأصابع لأنه خارج فيكون الولو فقط، وإنما يكون موجب الغسل إذا كان دخل بلذة ثم يأتي محله إن شاء الله الماء من الماء. صارت الخوارج أقسام، من الدم من البول من المني من المذي، البول والمذي والدم نجسة، والمني وحده طاهر ولكنه يجب الغسل إن كان بلذة وكان بلذة، وإن كان عن مرض يجب الغسل وكان عن النواقض فقط في الوضوء. وهناك ذلك الآخر هو الريح، ويسمى المساء إذا كان لا صوت له، والضراط إذا كان له صوت، ويمكن الوضوء ولكن لا يجب الاستنجاء لأنه شيء لا رطبة له ولا يؤثر في المخرج، فلا يجب الاستنجاء. من الاستنجاء من البول والغائط والمذي لا من الريح، فهم الريح فلا يجب الوضوء. ما كان النوم هكذا بس الذكر الصغر هكذا كله في الإبل هذه تجب الوضوء ولكن لا تجب الغسل ولا تجب الاستنجاء. فإذا خرج من الإنسان ريح أو أكل من الإبل أو نام أو استفرجه فإنه يتوضأ الوضوء الشرعي التمسح يعني ولا يلزمه الاستنجاء. فالاستنجاء إنما يكون خارج رطب مؤثر في المخرج كالبول والغائط والمذي، أما ما لا أثر له كالريح أو لا سيأثر له بالمخرج لكن من الإبل والنوم هذا يلزم الوضوء الشرعي الذي هو التمسح رأس أطراف الإنسان دون استنجاء. ولو استنجى الإنسان مثلا الضحى همبين أو غائط ثم جاء وقت الظهر ولم يتوضأ فإنه يتوضأ في أطرافه فقط ولا يعيد الاستنجاء، لأن الاستنجاء كما تقدم لإزالة النجاسة قد حصل فيلزمه الوضوء الشرعي هو غسل الأطراف فقط. فالعامة إذا سمع الوضوء لا يعتقد أنه الاستنجاء، ووقوع في الشارع الوضوء غسل الأطراف. وهو الله في قوله جل وعلا إذا قلت والصفا سنجوك من الآية، هذا هو الوضوء الشرعي أن تبدأ بقصد وجهك يعني مضى الله بالاستنشاق والوجه ثم اليدين والرأس ثم اليدين، هذا الوضوء الشرعي وهذا يسمى التجديد من الناس يسمى التمسح فليس فيه استنجاء. وإنما الاستنجاء فيما إذا قال أو أتى الغائط فإنه يستنجي ثم يتوضأ وهو الصلاة بعد ذلك. والحديث الرابع حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض النساء ثم خرج الى الصلاه ولم يتوضا خرجه احمد رحمه الله وضعفه البخاري. حديث جاء من طريق عروه عن عائشه ومن طريق عروه غير مسمى وقيل عروه بن الزبير وقيل غيره، وجاء من طريق ابراهيم التيمي عن عائشه عند النسائي ولم يقطع لان ابراهيم لم يسمع منها، ولعل البخاري اراد هذا المقطع. أما رواية أحمد هي سليمة فيما رواها بسند جيد عن وكيع عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة خالته من يحب بعض النساء ثم خرج وصلى ولم يتوضأ فقال لها لعله أنت، فضحكت. المقصود أن حديث عائشة هنا رواية أحمد سليم وسنده لا بأس به، وحديث ابراهيم التيمي عن عائشه عند النسائي وان كان في انقطاع فيكون شاهدا لحديث عائشه هذا ومؤيدا له، ومن يحتج على ان مس المراه لا يكون الوضوء. وقد خلف العلماء في ذلك فقال قوم ينقض الوضوء، واحتجوا بقوله تعالى او لمسهم النساء من القراءه الاخرى او لمسهم النساء، قالوا لا بالله يصح جنس مس اليد، وقال عبد الله المسعود رضي الله عنه وجماعة، وقال آخرون ليس المراد المس اليد وإنما المراد هو الجماع، الله يكني عن الجماع النسيس والملامسة والمباشرة وليس المراد مس اليد. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه وجماعة، وهذا قول أظهر وأصح لأن الأصل سلامة الوضوء سلامة الطهارة، هذا هو الأصل، فلا تنقل الطهارة إلا بدليل واضح لا شبهة فيه، ولأن طريقة القراءة في المسيس والمغازرة والملامسة التكلية بذلك على الجماع. لأنه قال أو جاء أحد الغائط ألمسه النساء، فلزم الغائط إشارة إلى الحدث الأصغر، فلمسه النساء إشارة إلى الحدث الأكبر وهو الجماع. فالآن جمع جماعة الأمرين، فقول ابن عباس هنا أظهر وأولى الصواب أن مس المرأة لا يكون مطلقة سواء مشاهدة أو غير مشاهدة، هذا هو أرجح الأقوال الثلاثة. وهناك كلام آخران، أحدهما أنه ينقض بشهوة، والثاني أنه لا ينقض، والثاني أنه ينقض مطلقا ولو بغير شهوة كما قال الشافعي رحمه الله جماعة. وهذان القولان ضعيفان، وأرجح الأقوال الثلاثة أنه لا ينقض مطلقا لحديث عائشة هذا، وللأصل والسلامة من نقض الأمور إلا بدليل وحجة، ولأن هذا مما تعم بالبلوى في البيوت، الإنسان يبتلى بهذا. فلو كان باستمرار ينقض الأمور لا بالغ النبي صلى الله عليه وسلم واضحا واوضحه للامه، لان هذا مبتلى به الناس في بيوتهم من جهه زوجاتهم. فلما لم يبين ذلك للناس دل ذلك على انه لا يكون الغلو بين المراد من الملابسه واللبس، المراد من الجماعه كما قال ابن عباس وجماعه من التفسير، وهو ارجح القولين، والله سبحانه وتعالى اعلم من ارجح الاقوال الثلاثه. نعم. اما قول بان ينقل مطلقا هذا قول ضعيف جدا لا وجه له. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال نعم جدا، لأنه غير ساترة ولها حكم البشرة، ولهذه المرة والثنتان سنة والثلاثة قلتها كما تقدم، والله جل وعلا أعلم. السنة الواردة إن شاء الله السنة الواردة تقيل أصابع الصحيحة ليه في حديث مستمرد من 30 سنة ربع إجلين ولا بأس بإسلامه، فعند أبي داود من طريق النهيئة، ولكن ولا هو آخرون من طريق عبد بن الحارث من طريق زيد بن سعد ولا بأس بإسلامه، ويدل على استحباب التحريم الإجلين بالجنسر. وأن التحريف الأخاذ حاشر الله أن البيضة تضربوا بعضها إلى بعض شبهها أكثر من حمل الأحمد. طب بعد الوضوء بعد أصل الوضوء كم الوضوء؟ كل الناس وقصر الناس حمل أصابعها من أخذ الوضوء أصابع أخرى وهكذا ليس وعيدة في حلها. هل يوجد أعضاء واجب غسلها وأعضاء لا؟ يعني غير وضوء؟ الوضوء سبحانه هو الأعضاء واجب غسله وليدا وأوضان واجب غسله له مع الله بطول ولله وإمام لما يسمونه في الوضوء مع الله ما يستعملون والرأس مشى هو الشام. التصدر يعني يكفي في المسح فجعل يده في ذراعيه وذا في احمد صاحب الفزيلة، هذا يدل على اختصاره واختصاره في الماء عليه الصلاة والسلام، كان يغتسل ولا يكثر صب الماء وكان يقصد قد جاء عن صلى الله عليه وسلم توضأ بمد وجاء هنا مثل يمد فدل ذلك على أنه كان يقصد بماء هذا هو المشروع مشروع المسلم أن يقصد وأن يكفي صلى الله ولو كان على فنجاء سنة الاقتصاد في ذلك وغفر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا عليه الصلاة والسلام وفي شرعية العناية بالغلو والدلك هو مرس الشيء والعناية بالمر الذي عليه وهذا مستحب وليس بلازم لأن غالب الحديث هي إغراء الماء على الأعضاء وغير ذلك إغراء الماء على الأعضاء هو الإسباب إذا مر على الأعضاء هو الإسباب فإن ذلك العلو بأن يستحب وجهه ومعكه وجهه فهذا مزيد عناية إزالة ما قد يكون هناك من أوساخ ولعل هذا مستحب عند دعاء الحاجة إليه ولعله ذاك لأن دعت الحاجة إلى ذلك يعني أنه وإن كان قليلا فإن الطفل لا مانع منه إذا دعت الحاجة إليه وسبق لك أن الرسول صلى الله عليه وسلم وجعل بعض الستارة ويدعه أخرى في بيان الجواز والمهم هو إسباغ الماء قال يكون مسحا فيكون إصلاح ماء على أعضاء هذا هو الواجب إذا ذلك بعض الأحيان أو دعت الحاجة إلى الضيف بعض الأحيان فهذا مستحب والسنة وليس الواجب بدليل من تركه كثير من الأحيان عليه الصلاة والسلام يدلك من باب الأسرى ولكن يدلك ويحتوي على قاعدة بعض أئمة اللغة الهجوم في المكان لأن بعض أئمة اللغة قال إذا تجاوزت الأفعال المشهورة بالضم والكسر في مضارعها فما سواها يكون فيهم الضم والكسر يفعل ويفعل ويعرف عن نصف عينه انه ما يسرى يدلكه والحديث الثاني حديث عبد الله بن زيد ايضا انه راى الذي سخر من غيلان غير ما لم يخله براسه فهذا هو البيهقي هذا يسمى به من صح سنده على استحباب اخذ الماء من رجلين غير ماء الراس والمحفوظ عليه صلى الله عليه وسلم الاحاديث الصحيحه كعبد الله بن عمر المتقدم وغيره انه كان يمسح راسه بماء واحد مع الرجلين هذا هو محفوظ في الحديث الصحيح وكان يمسحه ماء بما ان دخله الراس لكن ان صح من البيهقي هذا فيكون من فعله في بعض الاحيان يفعله بعض الاحيان ولم يتيسر لي مراجعه البيهقي في البيهقي وما روى هذا الحديث وسوى اليوم ان شاء الله وفيكم بالنتيجه ان شاء الله لكن ظاهر كلام الحافظ انها غير محفوظ اخذ الماء للاذنين ولهذا قال بعده واصله مسلم لكن يهدى الله راسه في راسه من غير فضل يديه قال له محفوظ يعني انه صلى الله عليه وسلم مسح الراس بماء جديد غير الماء الذي بقى في يديه من غسل الذراعين وهذا لا شك هذا هو كامل الحديث وبقى في راسه ماء جديدا غير الماء من الذراعين هذا هو محفوظ في الحديث الصحيح وكان يأخذ الراس ماء جديدا هذا هو الواجب اما رفعه الاثنين ومحل المراكب وقال ابن عمر ياخذ ماء جديدا فلا شك في جواز ذلك لا باس ياخذ ماء جديدا ولا سيما اذا كان الماء الذي ضعيف استغرقه الراس ويمسح اليدان ياخذ له ماء جديدا لكن اذا كانت اليدان رطبتين كفى مسح الاثنين بماء الراس اما كل ذلك والسنه في بعض الاحيان ويستحب الاخوان وهو ماء جديد بعض الاحيان هذا يحتاج الى العنايه بما سجلت وما جاء لمعناها وان فلتت فانها الاصل هو ان الاخوان تمسحان بماء الراس هذا هو الاصل وهذا هو المحفوظ المعروف ولكن ما مانع من مراجعه الاخوان في بيته وما جاء لمعناها لتثبت الامر لان كونه صلى الله عليه وسلم مسح راسه بماء مستقل لا يمنع من كونه ياخذ ماء لاخوه بعض الاحيان وما خلفت في السلام وصدق لك انه صلى الله عليه وسلم يخلي بعض الاحيان ويفقها بعض الاحيان لبيان السنه وان التخليل ليس بواجب هكذا التخليل اصابع يديه ويديه تقدم انه سنه لانه لم يطع في كل الحديث وهو في كل الاحاديث انه يغسل القدمين والذراعين غسله واحده وذلك التخليل وبيان الجواز وبيان ان المره تكفي والمرتان افضل والثلاث اكمل كما تقدم.

استفاء في حلقة عليه الصلاة والسلام لم يحرق بعد الوداع، وهكذا دخوله يبدا به اليمنى بيديه ورجليه وشق الايمن في الغسل او الايسر. وفي شانه كله ان يدل على ان الافضل هو الوداع في اليمين في كل شيء، وفي كل شيء مقصود له شان بخلاف غير المقصود مفهوم، بخلاف المستقبل، وبخلاف ازاله النجاسات والعصاه ان تكون باليسار. هذا هو المحمود بسم الله عليه الصلاه والسلام. فشيء مقصود شيء تحزن يكون باليمين. وكان في دخول المسجد يبدا اليمين يعني مقصود المسجد خلاف الخروج، وعكسه دخول حلقه الحاجه فانه مستقر مخزون ويبدا في اليسار. جاء في هذا باب حل كثيره تظلمنا لاكله وشربه وطهوره ولاخذه واعطاه وغير ذلك. والطهور كذلك مقصود ويبدا بالايمن. أما ما يستخدم كالاستنثار يكون باليسار، وكإزالة النجاسة تكون باليسار، والاستنجاء والاستنثار يكون باليسار لأنه مستخدم ومفعول. وأما الرجع بين النصوص في هذا الباب وأن اليمين للأفضل والمقصود، واليسار لغير المقصود ولغير الأفضل غير المستخدم. وإذا جمعت هذه الألفاظ وجدتها فدعوا على هذا. والله سبحانه وتعالى على كل شيء. اما بعد يقول رضي الله عنه ومن عليه الصلاه والسلام فاذا توضاتم يبدا بما يموت. هذا يقول رضي الله عنه صحيح الخزينه. هذا يدل على وجود البدع في اليمين ولا يسار في يديه وفي قدميه. وهو معلوم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ ثم يضمن من يديه ورجليه قبل الإسراء. وهذا محفوظ عنه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة من حديث عمر رضي الله عنه، من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، من حديث علي رضي الله عنه، عبد الله بن عبد العاص وغيرهم. وفعله يفسر قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تنفذوا الصلاة فاصبروا بنيتكم وأيدكم المرافق وامسك من رؤوسكم واظهركم وكعبين. فكما انه يفسر الترتيب بين الولاد ويفسر ايضا الترتيب بين اليدين والقدمين. وكانه صلى الله عليه وسلم يفسر مما اذن في القران الكريم من النفوذ والرسل وغير ذلك مما اذن في كتاب الله عز وجل والصلاه والزكاه والحج وغير هذا. فكذلك المؤمن هذا هو الذي عليه أهل العلم، وهو ظاهر السنة وهو ظاهر القرآن، فإن السنة تفسر القرآن وتبين معناه. ويذهب بعضهم إلى أن السنة فقط، وأن ترتيب بين اليمين والقدمين اليمين واليسار الترتيب الأفضلية فقط، وهو المرجوح والصواب الأول أنه للوجود من ظاهر السنة أن الثابتة المستفيضة عنه عليه الصلاة والسلام. وغلب هذا الحديث وجاء في معناه. وقدم أبا بكر وجماعة إذا توضأت من لبست. هذا أمر معلوم تقدم عن عائشة أن السنة هو الوداع باليمين من طريقه يتيمم بنحوه وتنزه وتطويره وشأنه كله. السنة في ما له يمين ويسار، الوداع باليمين في اللمس، الوداع باليسار في الخلع كالقميص والصواريم وفي الفين والنعلين وغير ذلك. وما له يمين ويسار يبدأ باليمين في اللمس واليسار في الخلع قالوا من سنته صلى الله عليه وسلم من الآداب الشرعية التي جاء بها المصطفى عليه الصلاة والسلام، كما يبدأ باليمين بالأكل والشرب والمصافحة والأخذ والعطاء ونحو ذلك. الحديث الثاني حديث المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بناصفه وعلى العمامة والخفين، كان يدل على شرعية المسح على الخفين والعمامة، وهذا سنة قد جاءت فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، ومسح النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كبير من الصحابة من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام، حتى قال بعضهم إنهم بلغوا 70 صحابية ما بين ناقل الفعل وما ناقل لقول. والمسح الخفين والتواتر في السنة، وذكروا أهل السنة في العقائد خلاف الرافضة، لأن الرافضة لا يمسح الخفين ويمسح إلى قدمين، خالفوا أهل السنة في الأوضاع جميعا. أما أهل السنة والجماعة فقد عينوا بكتاب السنة وتابعوا ما جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام بينهم وتركها، وهم أولى الناس بكل خير خلاف أهل البدع. والمسح مؤقت كما يأتي إن شاء الله، ليس مطلقا، وهو مؤقت يوم وليلة المحيط وبالآخر من أياميها الإنسان كما يأتي معنا إن شاء الله. ويحتمل بعض الناس بهذا الحديث هذا الكتاب بعض الرأس، ثم هذا ذكره هنا لهذا الغرض، وإن في مسألة الطين والإمامة له باب يأتي، ولكن لا حجة فيه من أوسع من ذلك الشافعية والحنفية، فهو أنا أكثر بعض الرأس. وهذا مالك رحمه الله وأحمد وجماعة من أهل الحديث والفقهاء إلى وجود تعيين الرأس في المسح، وهذا هو الصواب كما في حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان وغيرهما، فإن الرأس مسح الرأس وعممه بدأ أن يقدم الرأس ثم ذهب إلى قصاه ثم ردهما دون كونه قد عمل، وهذا هو المشروع والعموم وعدم التعميم وعدم الكتاب بعض. وأما المجرفون فليس فيه كتاب بعض، فإن مسح الناصية وكما على العمامة فلم يقتصر على الناصية حتى يحتج به على جواز مسح البعض، فإذا كان على العمامة مسح العمامة وما ظهر الرأس، وإذا كان الرأس مكشوفا مسحه كله، هكذا جاءت سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولازم ما لم يكتفى البعض حمة يحسن المصير إليها، والواجب والأخذ بما سمع عنه صلى الله عليه وسلم من تعميم الرأس والمسح، إلا إذا كان على عمامة شرعية يمسح ما ظهر من الناصية ويكتفى بالمسح الباقي فوق العمامة جمعا بين السنتين. وأما الخفان يمسح ظاهرهما ويمسح ظاهرهما في بيت فمن علمنا يمسح على الساعة وكذا يمسح على الساعة ان شاء الله. والحديث الثالث حديث جابر من سيرة الحج النبي صلى الله عليه وسلم، جابر تقدم من عبد الله من عبد الحرام الأنصاري هو صحابي وأبو الصحابي ومن قتل يوم أحد شهيد رضي الله عنه، وجابر أحد المكثرين من الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام، روى النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث الحج وعلي بالحج، وروى غالب ما جاء في الحج رضي الله عنه وأرضاه، وحديث الحج منصف مستقل كما يأتي في محله في كتاب الحج إن شاء الله. ومن ذلك أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ابدأوا بما بدأ الله هكذا رواه النسائي في أفضل الأمر ابدأوا، ورواه مسلم له الخبر أبدأوا بما بدأ الله لما أتى الصفا وقف رجيها وقال: إن الصفا من شعائر قرأ الآية وأمر الآية إن الصفا من شعائر الله، ثم قال: أبدأوا بما بدأ الله. ورجل آخر: نبدأ بما بدأ الله، وروى النسائي: ابدأوا بما بدأ الله. يحتج بهذا على أن ما ذكره الله قولا وبدأ به نبدأ به فعلا، فكما بدأ بالوجوه في الوضوء فاغسلوا وجوهكم نبدأ بذلك فعلا، بدأ به ربنا ذكرا وخبرا وأمرا فنبدأ به فعلا، قول أنه هو الأهم ثم بدأ به في أمره عليه أمره جل وعلا، يقول سبحانه: إن كنتم تغسلوا وجوهكم وعندكم الآية، فنبدأ بما بدأ الله: نغسل الوجه أولا ثم اليدين المسح الراس ثم الرجلين، وهكذا مع النبي صلى الله عليه وسلم رتبها هكذا كما دعا الله عز وجل. ويجب عليهم التأسي صلى الله عليه وسلم والسير على ما شرع عليه وترتيب كما رتب عليه الصلاه والسلام. والرابع عن جابر ايضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا ادار الماء على رفقيه فيرد رغبته بلسان ضعيف لان في اسناده من لا احتج به. وعن ذلك ذكره هنا ويعلم حاله وانه ضعيف، لكنه رحمه الله لم يؤمن منه ما يكون مقامه في الدلاله على ان المرفقين وان الكعبين داخلان الغسل، فانكر هذا الحديث الضعيف ولم يكن بما يكون مقامه في الدلاله على هذا الامر. وذكر مسلم في الصحيح من حديث ابي هريره رضي الله عنه انه توضا فلما غسل يديه اسعى في العون، ولما غسل يديه اسعى في الساق، وقال هكذا رايتم ان يتوضا عليه الصلاه والسلام. فهذا يدل على ان المشرق مرسوم وان الكعب مرسوم وان قوله لا كعبين ولا مرفقين معنى محب يعني معنى مرفقين ومع الكعبين، كما في قوله عز وجل لا تاكل اموالهم الى اموالكم ومع اموالكم. فالسنه تفسر القران وتبين لنا ان الى داخل ما بعدها فيما قبلها، والقاعده ان الى لا يدخل ما قبلها فيما بعدها فيما قبلها، وإما غير النهايه بعد ما بعدها غير داخل ما قبلها الا بدليل، كما يقوله جل وعلا هم اتموا الصيام الى الليل، والليل ليس محل الصيام حتى جاء الليل ارتب الصائم. اما هنا فما بعدها داخل فيما قبلها، وان تكون المرافق الى مع المرافق، ويرفق الى كعبين مع كعبين مجليسا للنبي صلى الله عليه وسلم كان يسعى في العبد وفي الساق، فدل ذلك على انهما في الكعبين والمرفقين مغسولان. الله سبحانه وتعالى يتم رواية البلغة من الفوضى ولا تستم نطرة من الأمر أو الشعر يكون للإستحباب مدى الشريف الواجب مع المستحب في أشياء ولا يزم، لأن مقارنة حجه ضعيفة مقصان ولا زفتان حجه ضعيفة، فقد يحصل الواجب مع المستحب وهو في هذه عائشة عشر من الفطرة كرامة الاستجاب وإذا نحن نوم وهنا واجب النوم رمضان مع السواك ومع غسل الشارب ومع غسل القران والى اخره. نعم. الحديث دل على وجود المؤامره اظهر. نعم. ابدا بما بدا الله به يعني شموله للوضوء بعد تعميم الباب. نعم. يعني كان ورد في الحديث. نعم. والعباده الجار من الوضوء بعموم الالفاظ لا له أسباب. نعم. الأصل عدم دخول ما قال له إلا له وقت، هذا الأصل إلا بدليل يدل على دخوله. اسم صحيح محفوظ ولا واحدة من دون وجود هذا محفوظ جرى رواية عثمان، ولكن ذكر أبو داود وغيره أنها غير صحيحة من تفريط حديث عثمان. نعم. وهذا الحديث طرق وألفاظ منها لا ولو لا صلاة إلا بوضوء ولا وضوء لمن لم يرسل الله عليه، ولكنها كلها ضعيفة من أهل العلم. وكذلك حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وحديث أبي سعيد الخدري بن الترمذي رحمه الله وغيره مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكنها كلها على وداره على ضعفاء، ولهذا قال احمد رحمه الله لا يثبت هذا الباب شيء، لا يثبت في باب

النص عند أبي داود كلها تدل على وجود الموالاة وأن الواجب في الوضوء الموالاة، لأن الرسول أمر من أخل برمعة أن يعيد الوضوء ويحسن وضوءه، ولم يقل له ترسل هذه الرمعة فقط ويتوكل بذلك، فدل على أن الموالاة لا بد منها ويكون متواليا أعضاءه متوالية في الغسل، وأن هذا الرجل لا يعيد الوضوء. وهذا والله أعلم كان بعد طول مدة كان أبغض وقت حتى حكم عليه بأنه فكث الموالاة، لهذا أمر بإعادة الوضوء والصلاة. ثم لو تنبه في الحال على الجمعة التي في قدمه فيرسلها في الحال يكفي، فالآن الموضوع أنه متوالي كفى، لكن إذا طال الأمد ورمشت الأعضاء وطال مضعوفا فإنه يأتي به بأوله يستعرفه بأوله بهذه الحديث الثلاثة وما جاء في معناها، وهي حجة على مثل من قام اشتراط الموالاة الوضوء ووقوع الصواب، كما اشترط ترتيب الوضوء فقد الموالاة بين أعضائه على الغسل. والحديث الثاني حديث أنس أيضا رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يتولى الوضوء ويلتزم الصاع، هذا يدل على اقتصاده صلى الله عليه وسلم من الوسط وما كان يقتصد، والسنة الاقتصاد في الماء وعدم الإسراف والكثرة، ولو كان الماء ميسرا ولو كان يكون على ساقي أو نهر، السنة الاقتصاد وعدم الظرف الكثير الذي لا حاجة إليه يقتصد في الوضوء والغسل أيضا، هذا هو السنة. ولهذا كان يقتصد الود والود معروف وهو رفع الصاع، وهو مئة في المثقال وهو معروف، وهو حفلة اليدين المتمئتين، فالإمام يسع حفلة اليدين المتمئتين يقال له ود، كان يسع أربع حفلات يقال له صاع، ويكتب الصاع إلى خمسة أمداد، قد يكتب الصاع وقد يزيد مدا وخمسة أمداد. لا ناجح إذا كان يقال إن كنا نفسل قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الفرق، وهذا يسع ثلاثة أصر ولا يزال يكون ممتلئا. الحاصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا المقدار من صاع إلى خمسة أمداد وما يقارب ذلك، ووضوءه كان من مد إلى ما يقارب، وتقدم من الحديث الصحيح أن توضع مثل ما يمد منها يمد المد وثلث، ودل ذلك على أن كان يقتصد راية في وضوءه عليه الصلاة والسلام. وسلك لك أنه توضع مرة مرة مرتين مرتين وثلاثا ثلاثا ومثلهم حصل بعض أعضاء مرتين بعضها ثلاثا، فدل على التوسع في ذلك، وأنه ينبغي المؤمن أن يراعي الاقتصاد وعدم الإسراف في الوضوء اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام. والحديث الثاني حديث عمر أيضا بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه، وهو خليفة الراشد المعروف الملقب فاروق، وفرق الله بين الحق والباطل، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما سلكت حجا الا سلك الشيطان فجا على حجه، وهو افضل الخلفاء بعد الصديق هو ثاني خلفاء الراشدين، وثاني عشره مثلهم لجنه رضي الله عنهم وارضاهم. يقول ابن مسلم عليه الصلاه والسلام يقول عليه الصلاه والسلام ما منكم من احد يتوضا فيصبغ الوضوء يبلغ الوضوء يكمله، ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له مجال ثمانيه يدخل به يهشم، هذا يتفرغ عن الشهاده، وانه يستحب المؤمن ان يقول اهل الشهاده، وهذا يكون في حق من قالها بصدق واخلاص وايمان بمعناها، وان الله سبحانه وتعالى هو الواحد لا شريك له جل وعلا، وان محمدا هو رسول الله حق عليه الصلاه والسلام، ومن قال هذه الشهاده بصدق واخلاص كانت من اسباب دخول الجنه ونجاته الى النار اذا مات عليها. وبفضلها صادقا مخلصا تفتح على باب الجنه، هذا يدل على فضل هذه الشهاده العظيمه وانها من اسباب دخول الجنه لمن اتى بها صادقا مخلصا، لان الصدق فيها يستلزم اداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله، ولان ذكرها والاخلاء والسلامه فيها من اسباب التذكير بالحق واسباب تحريف القلب وطاعه الله ورسوله، هي اصل الدين واساس المله، ولهذا رتب الله عليها من الخير ما لم يرتب على غيرها، وكلها الاساس العظيم الذي متى صلح صلحت الاعمال ومتى فسد فسدت الاعمال. هذا التبري رحمه الله في رواياته بعد الشهادتين اللهم اجعلني التوابين واجعلني من الطاهرين. هذه الرواية عند التبري سندها جيد صحيح عند التبري. ويستحب ان يقبل المؤمن عند فراغه ومؤمنه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين. كما يستحب له يسمع له التسبيح عند اوله قبل ثابت الوضوء يسمي في اوله ويسعى في اخره. اما ما يقول بعض الناس من الدعوات عند اعضاء الوضوء عند غسل اليدين عند غسل الوجه يقول اللهم في وجهي وسلطه من المسجد الوجود وعند غسل اليدين يقول اللهم اغسل يميني وعند غسل راسي يقول اللهم اغسل راسي وعند غسل قدمي يقول اللهم اغسل قدمي عند الصلاه هذا لا اصل له هذه الدعوات لا اصل لها ولم ترد في السنه. ومن ذكر العلماء كالغير وغيره انها كلها باطله وهي موضوعه ليس لهذا اصل هذه الدعوات عند هذه الاعضاء. غير المحفوظ المشروع ان يسمي الله في اول الوضوء ويتساهل في اخره ويعبدون الله من التوابين ولا المتطهرين هذا هو المشروع قول النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. يعني من التصليب يتغلب ثم يغسل راسه ثم يمسح راسه ثم يغسل قدمه من التصليب. لكن اذا كان في الليل انتهى الامر الى اخر شيء. يعيد راسه ثم يمسح راسه ثم يمسح الترتيب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله.